شيخا كبيرا، كيف السلامة من الخلق؟ كيف السلامة من الخلق؟ قال أن تعطيهم مالك ولا تأخذ أموالك، وأن تخدمهم بنفسك وجاهك ولا تطلب منهم شيئا، وأن تصبر عليهم ولا تجعلهم يصبرون على شيء منك. فنكت الإمام أحمد رأسه وقال إنها لشديدة. صح، إنها لشديدة. فقال له الشيخ وليتك تسلم. بعد أن تسمع هذا ليتك تسلم، إنك بحاجة إلى أن تحسن إليهم وتحتسب، وتحتسب عند الله أجرك، فلا تنتظر رد الجميع. ولنا خطبة بإذن الله في دستور الأخلاق عن الوفاء الذي هو أعز من لبن العصفور في هذه الأيام. الوفاء، الشاهد أن تضحي بشيء من مالك لا تنتظر ردك. اسمع إلى قول ربك وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه، فالقريب له في مالك حقه. دعاه، ضحي بشيء من مالك، ضحي بشيء من وقتك، فرغ وقت لصلة الرحم وبر الوالدين. قد لا تحتاج أمك منك شيئا أبدا إلا أن تجلس معها كل يوم ساعة، ساعة واحدة فقط. لا تريد منك شيئا غير ذلك، لا تريد منك مالا، ولا إنك تكون لها خدمة، ولا تصنع شيء، بس تقعد جنبك، هذا يرضيها منك. فهل تبخل على أمك بساعة؟ ساعة، وقد تكون هذه الساعة التي تعطيها لأمك أشق على زوجتك من 24 ساعة في الشهر. هل تكون الحق؟ ولكن اصبر وضحي، ضحي بشيء من مالك، ضحي بشيء من وقتك، ضحي بشيء من كرامتك. تقولي ما بيحبونيش، برضو روح لهم، بيتريقوا عليا، برضو اكرم، وحين ذاك يكرمك الله كما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان، اخلاص واحتساب، ان تذهب اليهم مخلصا لوجه الله لا لشيء، وتحتسب الاجر عند الله فيخلفك الله خيرا مما تريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اصلهم ويقطعونني واعطيهم ويحرمونني واحلم عليهم ويجهلون علي، قال لن يزال لك من الله ضبي عليهم. فتكون اخلاهم وافضلهم واكرمهم واطيبهم لك من الله ظهير عليهم بشر ما دمت على ذلك. اللهم ارزقنا الاخلاص في قول والعمل، وارزقنا صله الارحام، والف بين قلوب المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اذكره ولا اكره، واقنع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. احبتي في الله، بر الوالدين وصيله الرحم بدايه دستور الاخلاق في الاسلام. فإن الأقربين أولى، فمن لم يكن له خير في أهله فلا خير فيه. فلذلك كانت بدايتنا مع دستور الأخلاق بر الوالدين وصلة الرحم، ثم سبيل ثالث لإقامة بر الوالدين وصلة الرحم رد السيئة بالحسنة، رد السيئة بالحسنة. لأدب سبيل، أننا نعيش في عصر الأنانية، خذ هذا مثل ما تعاملني وعاملك، وكما تفعل معي أفعل معك، وهذا فساد ليس من أخلاقيات الإسلام، بل دستور الأخلاق في الإسلام يقول أحسن إلى الناس وإن أساءوا إليك، وأكرم الناس وإن أهانوك. قال تعالى

انت لسات الياب ده جبت لك كذا فعلت لك كذا ذهبت اليك كذا وانت معك كذا هذا المن يفسد كل ما عملي فاياك ان تفعل احتمل اذى الناس وانتظر الاجر من الله وثم على ذلك يحفظك الله ويحترك ويخلفك ويقيض لك من يبرك ويكرمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برزوا اباءكم تبركم ابناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. الجزاء من جنس العمل. اذا اردت ان يحسن اليك اولادك فاحسن الى ابيك وامك. اذا اردت ان يصلك ارحامك فصل ارحامك. واذا اردت ان لا تخونك زوجتك فلا تخن مسلما كن عفيفا تكن زوجتك عفيفا. ايها الاخوه ان دستور الاخلاق في الاسلام دستور راق دستور عظيم لا يتعامل مع الخلق على ان المجال دنيا وانما على ان المجال اخره. لا يتعامل مع الخلق على انها الند للند بل المعامله لوجه الرب. هذان اصلان يضبطان لك معاملاتك. ان الدنيا فانيه زائله وان الناس للناس فتنه وان الدنيا معبره وقنطره وان الحياه الدنيا وان الحياه الاخره هي الاقامه للابد جنه او نار. فاعمل في الدنيا للاخره لا للدنيا. فاحسن الى الناس لا ليحسنوا اليك ولكن لاجرك ربك. ثانيا ان المعامله ليست الند للند الشخص للشخص الرجل للرجل وانما المعامله ابتغاء مرضات الله والله مطلع يرى وسيحاسب. سيحاسب الواصل ويحاسب القاطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحيم. قاطع الرحم محروم محروم. لما خلق الله الرحم تعلقت في العرش وقالت يا رب هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال الله ألا يرضيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قاطع الرحيم مقطوع محروم. إذا قطعك الله فأنى لك أن توقف وإذا حرمك الله من الجنة فليس إلا النار ثم. إخوتاه في هذه اللحظة وفي ختام صلاة الجمعة إني الآن نية حسنة مكتب مع الله في توبة لعبد الله يوفقك لما يحب ويرضى. تب من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وانوي واطبق صلة الرحم وبر الوالدين لعل الله يعينك على ذلك. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. يسر امورنا واجرح صدورنا واصلح نياتنا. اللهم اصلح احوالنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا. اللهم ارزقنا صله الرحم. اللهم اعنا على بر الوالدين. اللهم انا نسالك ان ترحم ابانا وامهاتنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا. اللهم انا نسالك ان تجعلنا بهم بارين ولهم مكرمين وعلى ذلك معانين وفي ذلك مخلصين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اصرف الدين عن كل مدين مسلم. فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. رب اجل هم المهمومين من المنكرين وافتح هم المأمومين. فرج كرب المكروبين. فك اسر المحسورين. انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انا